نحمده ولا نحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة دعا إليها كل نبي وجاءت بها رسالة كل رسول، وجعلها الله تعالى عصب العقيدة إلى يوم القيامة، أنه لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل لأحد في عملنا شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وتقبل منا في هذه الساعة أجمعين يا رب العالمين. أيها الإخوة، عندما يكون الحديث حول الأسس التي ينبني عليها المجتمع المسلم، فلا بد أن نعلم أننا نتحدث في موضوع من أخطر الموضوعات وأهمها على الإطلاق، لأن مشكلة البشرية، والذين درسوا التاريخ بصفة خاصة يعلمون هذا الكلام، أن المجتمع عقده ينفرد ويضيع المجتمع، فتسقط بهذا أكبر الحضارات. فمن ينظر منكم مثلا إلى الاتحاد السوفيتي يجد أنه ظل 70 سنة لم يبدل عقيدته، وإنما حاول فعلا أن يضع كل أفراد هذا الشعب السوفيتي في بوتقة واحدة وفي صياغة واحدة، وأن ينشئ منها شعبا واحدا. 70 سنة أيها الإخوة من الدولة القوية الغنية المتحكمة متوالية في حكمها لهذا البلد، ويوم سقطت أو يوم أمكن أن تسقط السلطة في هذا البلد، فوجئنا بأن جميع الشعوب والقوميات الموجودة في الاتحاد السوفيتي بعضها عدو لبعض ويضرب بعضا، وكل أمله أن يتخلص من وحدته ببقية الشعب. مفاجأة، 70 سنة، لكن نتيجتها ببساطة أن كل فرد يعادي الآخرين، وأن كل فرد في الشعب أمله أن ينسلخ من هؤلاء الآخرين. بل إنني عندما أنظر إلى بلد كالبوسنة والهرسك اللي هي قضية العصر، البوسنة والهرسك عبارة عن بلد من ضمن بلاد يوغوسلافيا، ويوغوسلافيا أنتم عارفين أنها ظلت أيضا على الشيوعية، وظلت عشرات السنين تدمج بقوة الشعب في بعضه، لدرجة أنها كانت تنقل عشرات الآلاف مثلا من الصربيين، تروح واخداهم كده شيلاهم هنا ليلة زي ما هم، تنقلهم إلى البوسنة والهرسك، وتاخد من البوسنويين برضو عشرات الآلاف توديهم مثلا الجبل الأسود، وتاخد من الجبل الأسود عشرات الآلاف تضعهم في كرواتيا، علشان تنهي تماما حكاية ان كل الناس عايشين في بلدهم. لا، احنا بلدنا يوغوسلافيا. وكان الهدف القومي للطاغية السابق تيتو ان هو يصنع دولة واحدة فعلا موحدة، ليس هناك فارق بين شعوبه. عشان كده دلوقتي الصربيين والمسلمين في البوسنة، العمارة الواحدة فيها صربيين وفيها بوسنيين، الحي الواحد، الحارة الواحدة، لأن عملية الدمج الشديدة كان المقصود من ورائها أن تصنع شعبا واحدا. لكن يوم زالت السلطة القهرية الطاغوتية الواحدة التي تؤثر في الشعب اليوغوسلافي، تحولت المسألة إلى نار موقدة. أعلنت الصرب استقلالهم، أعلنت كرواتيا استقلالها، أعلنت دول أخرى أو بلاد أخرى داخل يوغوسلافيا استقلالها، ولما المسلمين تجرأوا بدأوا يعلنوا استقلالهم هم التانيين، قامت هذه الثورة التي نشاهدها ونسمع عنها كل يوم. إذن فشل العصر الحديث بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة والعلوم كلها في أنه هو يصنع وحدة لهذا الشعب الذي يعيش فيه، وفضلوا عناصر متشاحنة ومتباعدة. بل انتم لما تشوفوا الهند ستجدون ان الهند لا يمكن ان تعيش ويقروا تاريخ الهند كله ولو حتى في الجرائد اللي هتطلع بكره وبعده وانا لا اعلم الغيب لكن بالاستقراء الحالي هكذا تلاقي كله بيضرب في بعض السيخ المسلمين اللي غيرهم مجتمع قائم على انه ان لم تكن السلطه قادره على ان هي تحكم العلاقات بين الشعب بالحديد والنار بيتقطعوا وينفرصوا يضربوا في بعض. والحقيقه انت قيس بقى على هذا يعني شوف انجلترا وايرلندا مثلا بلدين متجاورتين لكن ايرلندا فيها جيش مع انها انجلترا دوله قويه كانوا يقولوا لا تغيب الشمس عن مراعيها وعن مستعمراتها لكن تلاقي ايرلندا فيها الجيش الايرلندي شغل او الجيش الجمهوري شغلته ان هو يضرب في الانجليز والانجليز يضربوا فيه وهم عباره عن دوله واحده منذ عشرات السنين بل من مئات السنين. الله امال كيف استطاع الاسلام في 10 سنين بس ما بين الهجره ووفاه الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو ينشئ مجتمع فيه المهاجرين والانصار اوس وخزرج وفيه من لحق بهم وفيه فرس ورومان واحباش بل وفيه يهود وفيه نصارى والمجتمع لم ينفرد في 10 سنين بس. اليس هذا داعيا لكم معشر المسلمين ان يتدبر الانسان منا دينه من جديد ليعرف ما هي هذه القدره الجباره الموجوده في الدين التي تمكنت من تاسيس مجتمع مسلم لا ينفرط برغم كل هذه الازمان والاجيال التي تتوالى مجتمع مسلم واحد. وحتى المشكلات التي حدثت لانه على فكره انا عارف ان عقول البعض قد تذهب فجاه الى انه طب ما حصلت مشكلات في تاريخ الاسلام فكيف تقول هذا الكلام؟ حتى المشكلات التي حدثت لم تحدث ابدا على اساس اجتماعي اطلاقا، يعني لم يقم الفقراء على الاغنياء، لم يقم مثلا القرشيون على الانصار، لم يقم الاوس على الخزرج، ما حصلتش ابدا. وانما كان الاساس في الخلافات اساس عقائدي، قوم يرون شيئا والاخرون يرونه خطا، فيحصل خلاف لمصلحه يظن كل واحد منهم يعني لمصلحة الدين الذي يؤمنون به. إنما ما يضربوش بعض ما طلعش تاني الأوس أبدا قالوا ده احنا أوسيين وانتوا خزرجيين. ما حصلش أبدا إن الأنصار طلعوا وقالوا لا ده انتوا من قريش ومن مكة جايين استولتوا على بلدنا. ما حصلش. و1400 سنة و14 أهو لغاية دلوقتي ما حصلتش الحكاية دي أبدا. طيب يا ناس ده احنا عايشين في مجتمع كل يوم العرى الاجتماعيه فيه بتنتقد، مجتمع الدولي كل شويه يحصل ازمه سببها ان مفيش حد عرف يصنع مجتمع واحد. جنوب افريقيا المانيا بلاد العالم كله من حولنا انظروا فيه تجدون فشلا في تحقير حتى الرومان القوى العظمى كانت لما تطلع الناس يحاربوا كانت بتربطهم في سلاسل كل 10 مع بعض يربطوا رجليهم في رجل بعض بسلاسل حديد علشان في الحرب ما فيش واحد منهم يفكر انه يفر من ميدان المعركه لانه لو حاول يفر خلاص لو عنده 9 فكانت النتيجه ان فرت كل الجموع واللي عايز يثبت ما عرفش يعني. وفعلا ده اللي حصل في هذه الغزوه المشهوره. اذا بناء سبحان الله بناء الإسلام لمجتمع المسلم أحدث هذا الأثر العميق أنه وحد المسلمين وحدة اجتماعية على الأجيال. فمن حقنا طبعا بل من واجبنا أن احنا نراجع إيه الإسلام اللي عندنا، إيه القوة العظيمة التي أحدثت هذا الكلام. بل إنني في الواقع أذكركم أيضا بنفس التي الحكومة فيها تتحدث عن ان المشكلة الحالية مشكلة الانتماء، ان الشباب المصري يفقد الانتماء للبلد. وانا فاكر انه جت مرة وكالة امريكية وقالت انها عملت بحث فوجدت فيما اذكر 96 او 98 اظن 96% من الشباب المصري عايز يسيب مصر ويهجم، وان 4% اللي فاضلين منهم 3.5% عايزين يستنوا في مصر لأنهم مرتبطين غصب عنهم بمثلا أعمال وأملاك لآبائهم، مصانع ومزارع وحقول، فقاعدين علشان يشوفوا مصالحهم الخاصة. وإن 0.5% فقط من الشباب المصري هو الذي يشعر بانتماء وطني إلى بلده ولا يريد أن يخرج. وأنا أكذب الوكالة الأمريكية، لا أصدق هذا الكلام، لكن اللي حصل إنه الحكومة في مصر تقول المشكلة أن الشباب في بلادنا لا ينتمي إلى هذه البلاد. الصومال ما يحدث فيها عبارة عن معركة قبلية، قبائل تضرب في بعضها، قبائل تضرب في بعضها. إذن إشراف الإسلام على أسس بناء المجتمع هو الشيء الوحيد اللي نجح في تاريخ البشر كله في أنه ينشئ مجتمع متحاد. يا رجل ده حتى فرعون القرآن حكى عنه أنه كان عمل إيه في مصر؟ جعل أهلها شيعا، يعني عشان يفضل يحكم راح مقطع الشعب، عمله شيعا يستضعف طائفة منه. ليه؟ لأنه تمزيق الشعب بهذه الصورة هو المنهج الفرعوني. إنما المنهج الثاني عمل شيء خطير، أنه جمع الشتات وصاره في صياغة واحدة، فلا يعرف لأبيض على أسود طب، ولا لعرب ولا عربي على أعجمي طب، ولا لغني على فقير طب، ولا لمكي على يثربي طب، ولا تعرف في المجتمع المسلم إلا كلمة الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، خلاص انتهت الأمور. ولذلك إحنا تساءلنا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المجتمع لنتعلمه. وعايز أقول لكم نحن الآن أيها الإخوة الأحباب في وضوح لا نملك إن إحنا نؤثر في مجتمعنا، نعمل مجتمع إسلامي في بلادنا، لكن نستطيع أن ننشئ شيئا اسمه مجتمع داخلي للجماعة المسلمة، أن يكون المسلم لإخوانه كما كان الصحابي مع إخوانه. هذا المجتمع الداخلي نحن مطالبون بإنشائه لوجه الله. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الإخاء. ولذلك عندما آتي لأرى كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع لازم أعرف أن المجتمع اللي أسسه بعد الهجرة هو الذي بقي حتى الآن يقول أن المسلمين جسد واحد. ولذلك أيها الإخوة سبحان الله العظيم، راجعت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة الإخاء عشان أسأل معاهدة الإخاء كانت عملت إيه. فوجدت أول شيء أنها جعلت المهاجرين والأنصار أوس وخزرج عبارة عن شيء واحد، مجتمع واحد اسمه مجتمع المدينة. ووصل الأمر لدرجة انه انتوا عارفين انه المعاهدة الإخاء آخى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار علشان تعرف كيف رفع روح المجتمع. انتوا عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين نفسه وبين من بالضبط؟ بين رجل من المهاجرين علي بن أبي طالب. ازاي ده المعاهدة بين المهاجرين والأنصار وقد هاجر الرسول وهاجر عليه؟ نعم، قال لولا الهجرة لكنتم امرؤا من الأنصار، فاعتبر نفسه من الأنصار فعلا وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب. قل لي أنت الأنصار يشعر بإيه في مثل هذه الحالة؟ لدرجة أنه لما توفي أسعد بن زرارة أبو أمامة، أسعد بن زرارة اللي أنا حكيت لكم عنه في الأول خالص، صاحب أول جمعة أقيمت في الإسلام